ما هو أفضل شرح مختصر للأصول الثلاثة؟ أقدم شرح مكتوب هو شرح حاشية ثلاث الأصول، وجله من شرح الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله حاشية ثلاث الأصول، ثم بعد ذلك تتابعت الشروح عليه مثل شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، تعليقات الشيخ ابن لزم باز، وتعليقات الشيخ صالح على الشيخ هنا، لكنها كلها ملقاة سوى حاشية ثلاث الأصول، متوفى صاحبها عام 1392، واستفاد من شرح الشيخ إبراهيم عليها. يقول: كيف نجمع بين قوله تعالى عالم غيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا مرتضى من رسول، وقوله إلا غيب السماوات والأرض، وقوله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من خير، وكيف نرد على من يدعي أن عليه السلام يعلم الغيب مطلقا؟ ما في تناقض بالآيات. الله يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا ما ارتضى من رسول، فيطلع أحيانا الله عز وجل رسله على أمر مغيب مما يدل على أنه مغيب عنهم، مثل يذكر الله عز وجل، مثل ما يذكر الله عز وجل، مثل ما يوحي للنبي صلى الله عليه وسلم بأشراط الساعة